تسعة رهط

فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها كنا ترابا وآباءنا

لتكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا السماوات ومن وقل الحمد.